السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده وأوفاه، الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وبعد، فأحييكم معشر الإخوة الكرام المستمعين على شبكة إمام دار الهجرة العلمية، وأعتذر لكم عن حصة الأسبوع الماضي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا اليوم وفيما يستقبل لمراضيه. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 في مدارسة متن الورقات في أصول الفقه. نعم، فبعد أن انتهى المصنف الشيخ أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى من باب الأمر والنهي، انتقل لباب ثان من أبواب أصول الفقه، وهو باب العام والخاص. ومما لا يخفى على شريف علمكم أن الشريعة الإسلامية، هذه الشريعة الربانية، شريعة عامة لكل الناس، عامة لكل زمان ومكان، عامة لكل الأحوال. لهذا جاءت كثير من النصوص، من نصوص الوحي كتابا وسنة، جاءت هذه النصوص عامة. فورود هذه النصوص على صفة العموم، فورود هذه النصوص على صفة العموم وورود بعض النصوص الأخرى المخصصة لها، كل ذلك يؤكد على طالب العلم ويحتم عليه ضرورة الاهتمام بباب العام والخاص ودراسة هذه الأبواب ودراسة مباحثها، ليفهم الكتاب والسنة، وليفهم أيضا كلام الناس، ففيه كثير من العام والخاص. المصنف رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب، باب العام الخاص، بتعريف العام، فقال رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. العام في اللغة معشر المستمعين الكرام هو الشامل، ومن ذلك تسمية العمامة عمامة لأنها تشمل جميع الرأس، تشمل جميع الرأس. ويقال: عم المطر البلد إذا شمل كل أرجائه ومناطقه، فالعام هو الشامل والعموم هو الشمول، هذا ما يتعلق باللغة. أما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف بقوله ما عم شيئين فصاعدا. وتعريفه رحمه الله أقرب ما يكون للتعريف اللغوي، نشرحه بإذن الله تعالى مستأنسين ومستفيدين من مما بثه أهل العلم في شروحهم وكتبهم، ثم أذكر بعض ما يتعلق بتعريفه من انتقادات وتصويبات، ثم أورد بعد ذلك تعريفا يعني مختارا للعام. قوله رحمه الله ما عم شيئين فصاعدا، ما أي اللفظ، فيشمل العام وغيره لأنه جنس، ما أي اللفظ فيشمل، يعني إذا قلنا ما هذا يشمل كل، يعني يشمل العام ويشمل غير العام الخاص وغيره، هذا جنس. وإنما قلنا بأنه لفظ لأن العموم كما سيأتي معنا بحول الله وقوته من صفات الألفاظ لا المعاني، فلذلك هنا مقصوده بما أي اللفظ. قال ما عم شيئين، عم أي شمل وتناول شيئين دفعة واحدة، فهذا القيد يخرج لنا اللفظ الذي لا يتناول شيئين ولا يعمهما كاسم العلم محمد ولفظ الرجل إذا أريد به معين، هذه لا تدخل معنا في العام. فقوله شيئين يخرج لنا المفرد، ثم قال ما عم شيئين فصاعدا، فيعني فأكثر من شيئين، يعم شيئين فأكثر منهما. فيخرج لنا المثنى لأنه لا يدل على العموم، لأنه لا يدل على العموم. هذا ما يتعلق بتعريف المصنف رحمه الله تعالى. ثم أذكر لكم بعض ما ينتقد على المصنف في تعريفه. أولا قوله ما عم شيئين، ما هذه تفيد العموم فتشمل الألفاظ والمعاني، ونحن قيدناها بالألفاظ لأن العموم من صفات الألفاظ إلى المعاني، وبذلك يكون تعريف المصنف غير مانع من، لأنه ماذا؟ أدخل المعاني في تعريف العام وهي ليست منه. والتعاريف كما لا يخفى عليكم ينبغي أن تكون جامعة مانعة، تجمع كل ما يدخل في اللفظ المعرف مانعة من دخول ما لا يصلح أن يكون في تعريف هذا الأمر المعرف. فإذا هذه قوله ما هذا يجعل تعريفه غير مانع لأنه يدخل المعاني في تعريف العام، والعام يعني العموم من صفات الألفاظ لا المعاني. نعم. ثانيا مما ينتقد على المصنف أن تعريفه للعام اشتمل على فعل عم، ما عم شيئين فصاعدا عم، ونحن نعرف ماذا؟ نعرف العام، فهذا التعريف فيه دور، إذ لا يمكننا فهم كلمة عم إلا بفهم العام، ولا نفهم العام إلا بمعرفة عم. ومن شرط صحة التعريف سلامته من الدور، والدور ما هو الدور يعرفونه فيقولون هو ذكر بعض ألفاظ المعرف في التعريف. فينبغي أن يخلو التعريف من ألفاظ المعرف حتى يسلم من الدور. فلو قلت مثلا المكروه ما كرهه الله، نقول لك هذا تعريف فيه دور، فلا يصح، فلا يصح لك هذا التعريف. ثالثا، مما ينتقد على المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه أنه اشتمل هذا التعريف، تعريف المصنف يدخل لنا في العام اسم العدد كعشرة مثلا أو مئة، وهذه ليست ألفاظا عامة باتفاق لأنها محصورة. لأن ماذا قال؟ ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا، والعشرة هذه ليست من ألفاظ العموم، وتعريفه يدخل العشرة فيها. نعم. كذلك مما ينتقد على المصنف أن تعريفه يدخل لنا أيضا اللفظ العام، اللفظ المشترك، واللفظ المشترك ليس عاما. فلفظ العين هذه تطلق على الباصرة، وتطلق على الجارية، وتطلق على الجاسوس، وغيرها من المعاني، فهي ألفاظ تعم شيئين فصاعدا، لكنها ليست من العام، بل هذا اللفظ المشترك، لأنها هذا لفظ مشترك بين أمور يطلق على أمور عدة. الفرق بين المشترك والعام أن المشترك وضع لمعاني عدة، مثلا لفظ العين وضع للدلالة على العين الباصرة التي نبصر بها، ووضع للدلالة على الجاسوس الذي يتجسس، فهو عين لأهله، ووضع للدلالة على العين الجارية التي تجري بالماء. فهذا اللفظ المشترك وضع للدلالة على معاني متعددة، بينما العام وضع لمعنى واحد وهو يشمل عددا غير محصور مما يدخل في هذا اللفظ، مما يدخل في هذا العام. قد يريد بعض الدارسين أو بعض الناس يريد يعني انتقادا على المصنف، يقول لماذا المصنف رحمه الله تعالى يذكر لنا هذه الانتقادات، هذه التعاريف المنتقدة، وهو من هو في علم الأصول؟ الجويني من علماء الأصول المبرزين الذين لهم شأن في هذا العلم، يعني فيذكر لنا هذه التعاريف المنتقدة. كان الأولى به أن يعني يذكر لنا تعريفا صحيحا، أو على الأقل سالما من كثير من الانتقاد، ويستطيع ذلك. فالجواب أن يقال قصد المصنف رحمه الله في هذه الرسالة المختصرة هو تقريب المعاني للمبتدئ، لذا فإنه يكتفي بما يحصل به تصور أولي للمسألة. ما يحصل للطالب المبتدئ به هذا التصور الأولي الذي يفهم به يكتفي به، ثم إن الطالب فيما بعد فيما يستقبل وهو يتدرج في العلم سيحرر المسائل ويدقق في العبارات ويدقق في التعاريف وهكذا. نعم. بعد ذلك يعني هذا أولا يعني قبل أن نمر إلى التعريف المختار للعام، أيها الإخوة الكرام، هذه الانتقادات التي توجه لأهل العلم في هذه الكتب لا تعني أبدا تنقصهم، ولا تعني أبدا الحط من قيمتهم أبدا، وإنما هذه مدارسة، وهذه الانتقادات على هذه التعاريف والاستدراكات وما إلى ذلك، هذه تعين الطالب وتفتح ذهنه حتى يعني يستطيع أو يدرك أمورا يعني بهذه المناقشات، حتى يعني يتفتح ذهنه بهذه المناقشات، ولا يعني أبدا هذا الحط من قيمة أهل العلم، ولا يعني أبدا يعني بأي وجه أن ننزل هؤلاء العلماء عن منازلهم وأن يعني نحط من أقدارهم. نعم، بعد ذلك أريد لكم معشر الإخوة الكرام تعريفا مختارا للعام، كثير من أهل العلم اختاره فقالوا العام هو اللفظ المستغرق، من كان يكتب ويدون يعني فأرجو أن يدون هذه الفوائد يعني هذه التعاريف، لأنها مما سيبقى معه، مما سيبقى معه. قالوا اللفظ، قالوا العام هو اللفظ المستغرق ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. اللفظ المستغرق ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. اللفظ المستغرق ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. أكرره، كررته مرارا حتى يتيسر لمن يريد كتابته. نعم، فقولهم اللفظ يعني الكلمة التي لها معنى، الكلمة التي لها معنى، وهذا جنس يشمل العام والخاص والمطلق والمقيد والمشترك وأسماء العدد، هذا كله يشمل هذا اللفظ. وخرج باللفظ الكلام الذي لا معنى له، فهذا لا يسمى لفظا، وكذلك يخرج به الأفعال فلا عموم لها على يعني على الحقيقة، وكذلك يخرج لنا باللفظ الأمور المعنوية كالكرم والجود من جهة معانيها لا ألفاظها، فهذه الأمور المعنوية لا تدخل في اللفظ وإنما هي معان. إذن خرج لنا بكلمة اللفظ أمور ثلاثة: الكلام الذي لا معنى له، الأفعال، والأمور المعنوية كالكرم والجود من حيث معانيها لا ألفاظها. نعم، اللفظ المستغرق ما يصلح له، المستغرق يعني المتناول مع الاستيعاب، استوعب، يتناول أمورا مع استيعابها. تقول مثلا استغرق العمل الليلة، استغرق العمل ليلة مثلا، أي استوعبها كلها من بدايتها إلى نهايتها. فالعام يتناول أمورا متعددة ويستوعب جميع ما يصلح له، أي يستوعب جميع أفراده، فهو يستوعب ويتناول جميع ما يدخل تحت اللفظ لغة أو عرفة، لغة أو عرفة. هذا العام يتناول كل ما يصلح له. ما هو الذي يصلح له؟ ما يتناوله وما يدخل تحته تحت اللفظ إما من جهة اللغة أو من جهة العرف. مثلا إذا قلنا الرجال، هذا لفظ يستغرق كل ما يصلح له من الرجال، وهم الرجال، نعم يستغرق كل رجل، ولا تدخل فيه النساء، لأن هذا اللفظ لا يصلح لهن ولم يوضع في اللغة ولا في العرف للدلالة على النساء. نعم، إذن قيد المستغرق ما يصلح له هذا يخرج لنا الخاص. الخاص كلفظ زيد، لفظ زيد هذا لا يتناول إلا واحدا، بينما العام يخرج لنا يستغرق لنا أمورا متعددة وأفرادا متعددة، يعني كل ما يصلح له. كذلك قولهم في التعريف اللفظ المستغرق ما يصلح له بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد، هذا القيد بحسب وضع واحد ماذا يخرج لنا؟ يخرج لنا اللفظ المشترك. لماذا؟ لأنه كما سبق معنا اللفظ المشترك هذا وضع، يعني وضع يعني للدلالة أو للدلالة على أمور متنوعة. مثلا ضربنا مثلا قلنا العين، هذه العين وضعت للدلالة على العين الباصرة وللدلالة على العين الجارية والدلالة على الجاسوس. فاللفظ المشترك وضع لمعان عدة ولم يوضع وليس له وضع واحد، بخلاف العام فهو يدل وهو يشمل وهو يتناول ويستغرق أمورا ما يصلح له بحسب وضع واحد. المشترك يعني يتناول ما يعني يتناول أمورا عدة ب أو يعني ليس بوضع واحد، وإنما وضع للدلالة على هذه وتلك والأخرى. فهذا هو الفرق بين المشترك والعام. نعم، كذلك المشترك هذا يدل على أمور محدودة محصورة، والعام يدل على أمور غير محصورة. نعم، اللفظ قلنا في التعريف هو اللفظ المستغرق ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة، يعني دفعة يعني مرة واحدة. فيخرج لنا بهذا القيد ما يستغرق أفراده على سبيل البدل وهو المطلق. يخرج لنا هذا القيد ما يستغرق أفراده على سبيل البدل وهو المطلق. لماذا؟ لأن المطلق يعم ما يصلح له على سبيل البدل وليس على سبيل الشمول كحال العموم. العموم يستغرق كل أفراده على سبيل الشمول لا على سبيل البدل. نضرب مثلا لتقريب المعنى، لو قلت لك أكرم طالبا، هذا لفظ عام أم مطلق؟ هذا لفظ مطلق. طالبا هذا لفظ مطلق، لأنك لو أكرمت أي طالب من هؤلاء الطلاب، عندنا 40 طالبا، أكرمت طالبا واحدا وأنا قلت أكرم طالبا فقد امتثلت الأمر، لأن المطلق يعم كل الطلاب لكن على سبيل البدل، فكلهم مستحقون للإكرام على سبيل البدل لا الشمول والاستغراق. فأنت مأمور بإكرام واحد منهم فقط. لكن لو قلت لك أكرم الطلاب، ثم أنت أخذت من هؤلاء الأربعين 10 طلاب وأكرمتهم وبالغت في إكرامهم، فهل تكون امتثلت الأمر أم خالفت الأمر؟ خالفت الأمر، لأني طلبت منك إكرام جميع الطلاب، قلت أكرم الطلاب، هذه الألف واللام للاستغراق فتعم، كأني قلت لك أكرم كل الطلاب أو كل طالب. فلا بد إذا أردت أن تمتثل لأمري أن تعم كل الطلاب بالإكرام بدون استثناء. إذن العام يستغرق كل أفراده في آن واحد، فاستغراق العام وتناوله لكل أفراده استغراق شمولي لا بدلي. نعم. ثم قالوا في التعريف: اللفظ المستغرق ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، بلا حصر. نعم، هذا اللفظ العام يشمل كل أفراده مرة واحدة، فهو لفظ غير محصور بعدد معين، وأفراده يقبلون الزيادة. نعم، إذن هنا ننتبه إلى أن عموم واستغراق العام وشموليته غير محصورة بعدد، غير محصورة. إذن هذا القيد بلا حصر ماذا يخرج لنا؟ يخرج لنا أسماء العدد كمئة وعشرة وألف، هذه وإن استغرقت كل أفرادها وشملتهم وعمتهم وتناولتهم لكنها محصورة لها غاية تقف عندها ولا تتجاوزها. إذن فهذا القيد بلا حصر يخرج لنا أسماء العدد أولا، ويخرج لنا أيضا اللفظ المشترك كالقرء والعين، هذه هي تشمل أفرادها لكنها محصورة بعدد معين، لأن اللفظ المشترك ويشمل أو يطلق على أمور عدة لكنها محصورة لها عدد معين لا تتجاوزها. نعم، هذا ما يتعلق بالتعريف، بتعريف اللفظ العام. أعيده حتى يعني يسجله من التحق بنا: هو اللفظ المستغرق ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، دفعة بلا حصر. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى من أين يشتق لفظ العام، يعني هو يشتق في العربية، فقال: من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم بالعطاء. فالعام من الشمول، من الشمول. بعد ذلك، ولا أدري هل يسعفنا الوقت لإنهاء ما يتعلق، نبدأ فيه، نبدأ في هذا المبحث مبحث صيغ العموم، ونقف عند يعني ما وصلنا إليه حسب الوقت، حسب حتى ندرك صلاة العشاء. نعم، بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى لمباحث، لمبحث صيغ العموم، وهو المبحث الثاني في باب العام. صيغ العموم ما المقصود بها؟ هي الألفاظ التي تدل على العام، وهذا المبحث من أهم مباحث العام، لأنك إذا دعيت وقلت هذا اللفظ عام لا نقبل منك هذا الادعاء حتى تبين لنا الدليل، تعطينا تبين لنا موضع العموم في هذا اللفظ وتبين لنا جهة العموم في هذا اللفظ، وهذا لا يتضح إلا بمعرفة صيغ وألفاظ العام. من أهمية مبحث صيغ العموم أن بعض أهل العلم ألفوا فيها، يعني في صيغ العموم، كتبا مفردة، ومن ذلك صنيع الحافظ العلائي رحمه الله تعالى، حيث ألف كتابا سماه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. نعم، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. قال في مقدمته وهو يبين أهمية صيغ العموم، هذا المبحث الجليل العظيم، قال: فإن صيغ العموم من أهم ما يبحث عنها، ويستخرج لطائف المعاني وقواعد المباني منها لما تضمنته من فهم كتاب الله المبين وسنة نبيه المبعوث بلسان عربي مبين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. كذلك ممن كتب في صيغ العموم الفقيه الشافعي تقي الدين علي السبكي في صيغة واحدة، حتى تعرفوا يعني قيمة هذه المباحث، ألف في صيغة كل، وهي من صيغ العموم، كتابا سماه أحكام كل وما عليه تدل، والكتابان طبعا يعني في مجلد واحد، يعني صدر في مجلد واحد. إذن نخلص إلى أن مبحث صيغ العموم من المباحث الهامة التي ينبغي لطالب علم أصول الفقه أن يوليها عنايته واهتمامه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وألفاظه أربعة. ألفاظ من؟ ألفاظه العام، أي صيغ العام وألفاظه الدالة عليه، لأن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن العام له ألفاظ تخصه، وأن العموم مستفاد من الألفاظ. ومما يدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل، فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، وكانوا يفهمون العموم من أي شيء من صيغته، فلذلك عد أهل العلم ذلك إجماعا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فأجمعوا على أن ألفاظ الكتاب أنه على أن لي العموم ألفاظا تستفاد منها. كذلك إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة كلها، إذ لا يصح الاحتجاج بلفظ عام، لأن كل واحد يمكنه أن يقول: ليس في هذا اللفظ دلالة على أني مراد به، فبذلك تبطل دلالة الكتاب والسنة، وهذا أمر معلوم فساده يقينا، لأنك إذا أنكرت صيغ العموم أي أمر جئناه جئنا أحدا نطالبه به نقول له امتثل أمر الله، يقول لك هذا اللفظ وهذا النص الذي جئتني به وهذا الدليل لا يدل على أنني مراد به. فهنا لا تبقى دلالة الكتاب والسنة على عموم الأوامر لكل المكلفين، وبذلك نعرف فساد قول من يعني أنكر أن للعموم أو أن للعام صيغة تخصه. كذلك من الأدلة التي يذكر أهل العلم على أن للعام صيغة أو صيغا تخصه أن صيغ العموم يحتاج لها أو يحتاج إليها في كل لغة، واللغة موضوعة للإبانة عما في النفوس، والمتكلم يحتاج إلى بيان إلى البيان عن المسمى الخاص والعام. فمن البعيد جدا أن يغفل جميع الخلق عن هذه الصيغ فلا يضعونها ولا يستعملونها مع الحاجة الشديدة إليها. انتهى ملخصا من كتاب معالم أصول الفقه للدكتور الجيزاني. نعم، هذه بعض الأدلة التي تدل على أن للعموم صيغا تخصه. المصنف رحمه الله تعالى اقتصر في هذه الصيغ التي ذكرها صيغ العموم وألفاظ العموم على أربع صيغ. هذه الصيغ هي أشهر صيغ العموم أو من أشهر صيغ العموم، وهناك صيغ أخرى كثيرة لم يذكرها، وصنيعه في ذلك يدل على خبرة بطرق التعليم ومراعاة للتدرج في ذلك. فهو لم يقصد يعني عندما قال وألفاظه أربعة، لم يقصد يعني أن يحصر صيغ العموم، وإنما أعطى الطالب المبتدئ ما يناسب حاله، وكلما ترقى هذا الطالب في مدارج العلم يزداد معرفة بالصيغ الأخرى. ذكر الصيغة الأولى، نأتي عليها ونقف إن شاء الله في الحصة القادمة نكمل باقي الصيغ. ذكر الصيغة الأولى فقال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. الاسم الواحد أي المفرد، المعرف أي المحلى بالألف واللام الاستغراقية. كيف الاستغراقية؟ إذا أردت أن تعرف هل هذه الألف واللام هل هي استغراقية أم لا، انظر هل يمكنك أن تعوضها بكل أو جميع. مثلا قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، الحمد هذا اسم مفرد معرف بأل، إذا حذفنا الألف واللام التعريفية إذا حذفناها وعوضناها بكل هل يصح المعنى؟ نعم يصح. إذن فهي الاستغراقية، فكل حمد لله تعالى لله رب العالمين ملكا واستحقاقا. وهنا أحب أن أنبه إلى أمر مهم، وهو أن المعرفة بأل تقع على وجوه ثلاثة. عندنا العهدية التي تفيد العهد، فالسامع يكون عنده علم بشيء، فالمتكلم إذا ذكر هذا الشيء يذكره محلا بالألف واللام، فإنه بحسب المعهود عند السامع يعرفه. فهذا يفيد العهد، يعني ما يعرفه السامع. هذا المعرف الألف واللام العهدية هذه حسب المعهود، إن كان المعهود عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال ذلك، مثال العام، قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، للملائكة أي لكل الملائكة. فالملائكة هنا لفظ عام لأنه دخلت عليه العهدية التي معهودها عام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد كل الملائكة الذين قيل لهم اسجدوا. فالملائكة هنا أيضا لفظ عام لدخول الألف واللام العهدية التي معهودها عام. ومثال المعهود الخاص الذي لا يدل على العموم وإنما يدل على الخصوص قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الرسول هنا فعصى فرعون الرسول، هذه الألف واللام في الرسول هل تفيد العموم؟ لا تفيد العموم، لأن هذه الأل عهدية دخلت على معهود مخصوص. هذا المعهود المخصوص من هو؟ هو موسى عليه السلام، وهو فرد ليس عاما. هذا النوع الأول، الألف واللام العهدية، هذا النوع الأول. النوع الثاني الألف واللام التي لبيان الجنس، أي لبيان الحقيقة، فهذه لا تدل على العموم. فإذا قلت مثلا الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، الماء مفرد معرف بأل التي لبيان الجنس والحقيقة فلا تعم. النوع الثالث من الألف واللام الاستغراقية، الاستغراقية، وهذه تفيد العموم. أضرب لها أمثلة، أظن لعلنا نقف ونؤجل أمثلة الألف واللام الاستغراقية للحصة القادمة بعون الله وتوفيقه. إذن نلخص، الألف واللام هذه أنواع ثلاثة، ألف واللام العهدية، العهدية التي لبيان الجنس والحقيقة، الاستغراقية وهي التي تفيد العموم. للحصة الماضية سأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناه الخير والبركة، وأن ينفعنا به، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.